Activity 16. What a coincidence. نشاط 16. يا لها من صدفة. لاحظ في هاتين المحادثتين كيف يتفاعل الناس مع المفاجأة. Listen and read. 1. I work for a company in York. Really? We've got an office in York too.